السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم مع برنامجكم نور وهداية. الدين الإسلامي كله نور، القرآن نور، ونبينا صلى الله عليه وسلم نور، والصلاة نور، وأدعيته صلى الله عليه وسلم كلها أنوار. قال ربنا جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن من أوله لآخره أنوار، فما أجمل وما أحلى للمسلم أن يتعايش مع القرآن وأن يقلب نظره في القرآن. هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا قلب يخشع، ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وسارعوا إليه سبحانه وتعالى؟ في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي الحبيب الدكتور محمد عامر. أهلا وسهلا بك يا دكتور محمد. يا مرحبا دكتور علي، نورتني في هذا البرنامج. الله ينفع بيك. نفع الله بكم وبارك فيكم. من تمام سعادتي أن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك. رضي الله عنكم يا شيخ. آمين. الله يحفظكم المسلمين يا رب. دعني أسألك في البداية عن آية من كتاب الله عز وجل أثرت فيك. إذا قلبنا صفحات القرآن الكريم نقف مع آية في كتاب الله عز وجل. وقبل أن نقف مع هذه الآية قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، كيف تصنع؟ تجالس أقواما يخوفوك حتى تكاد يكاد القلب يطير. فقال: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدرك الأمن خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى يدرك الخوف. الله الله، ونحن أنا أخاف حتى أبلغ الأمان. نعم. ونحن في هذا اللقاء نقف مع آية، آية عظيمة دكتور علي، كم قرأتها أعين فبكت، وكم وعتها قلوب فخشعت، كم تدبرها غافل فتاب، وكم تمعنها معرض فرجع إلى ربه وأناب. إنها آية تحكي رحلة، وأي رحلة؟ سفر، ويا له من سفر. هي قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنها رحلتك إلى الدار الآخرة، إنه السفر الذي نسأل الله عز وجل أن تكون نهايته الجنة يا رب، وليس سقر. اللهم آمين يا رب. ولعظم هذه الرحلة وهذا السفر قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذستم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وفي رواية المنذر: ولحفوتم على رؤوسكم التراب. إي والله، والله لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وذلته، ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها لتغيرت أحوالنا، ولكننا نسينا أو تناسينا هذه الرحلة وأقبلنا على هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال أحد السلف: يقال لأحدنا: أتحب أن تموت؟ فيقول: لا. فيقال له: ولما؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال له: اعمل. فيقول: سوف أعمل. ولا يزال يسوف لنفسه حتى يدركه الموت على غير توبة ولا عمل صالح. وأنا واثق أن لا أحد يحب أن يختم على غير توبة. إذا ما الحل؟ ما السبيل؟ قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها غلم وزخر للمنيب المحسن. اللهم تب علينا يا رب يا رب, يا رب تب علينا وارزقنا قبل الموت توبة يا رب يا رب وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم ورضا يا رب. تصور حال النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, يقول إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إن للموت لسكرات. كيف سيكون حالي وحالك؟ سلم سلم يا رب. اللهم كيف سلم. إذا نزل الموت بساحتك وملك الموت واقف عند رأسك, حشرج صدرك, تغرغرت روحك, ثقل منك اللسان, انهدت الأركان, شخصت العينان, أغلق باب التوبة دونك يا مسكين, عرق منك الجبين, كثر من حولك البكاء ومنك الأنين, وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد, تعاين هذا الأمر وحدك بعد اللذة والسرور, قد حل بك القضاء ثم عرج بروحك إلى السماء, فيا لها من سعادة أو شقاء, فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح, وأنتم حينئذ تنظرون عاجزون عن فعل أي شيء, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صنع هارون الرشيد طعاما وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية شاعر كبير وقال له صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا, فقال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور, فقال أحسنت, ثم ماذا؟ فقال يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور, فقال حسن, ثم ماذا؟ فقال فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد وقال أحد جلسائه لأبي العتاهية بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته, فقال الرشيد دع فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. كفى بالموت واعظا, كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات, فيا مغرورا بدنيا, يا معرضا عن الله, يا غافلا عن طاعة مولاه, يا من كلما نصحه الناصحون صده عن قبول النصيحة هواه. هل تفكرت في تلك اللحظات عندما يقف عند رأسك ملك الموت متأكد أنك الآن تقول في نفسك سأقول لا إله إلا الله؟ بعض الناس كذا فكر الأمر سهل, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا, إنها كلمة هو قائلها. خاتمة الحسنة يعني مكافأة نهاية الخدمة. نعم. أنت كنت بتعمل إيه وشغال إزاي وفين وطريقة فين, صح, في آخر مرحلة من حياتك وآخر دقائق أنت من عاش على شيء مات عليه. مات عليه. نعم. فموضوع أن الواحد يقول لا إله إلا الله بسهولة ديت لا يحوزها إلا من علم هذا الموعد, صح, وعلم أن الموعد الله وعمل له. وعمل له. نعم. بعض الناس مفكر يا دكتور علي أنه مش هيموت أبدا, مخلد في هذه الدنيا. لذلك كانت هذه الكلمات, يعني الإنسان يتخيل نفسه هو داخل تلك المقبرة محمولا على الأعناق بعد أن كان حاملا أو زائرا. نعم. دايما بنروح المقابر نزور ونتعظ, لكن المرة دي أنت محمول. محمول. تدخل تلك المقبرة محمولا على الأعناق بعد أن كنت حاملا أو زائرا, فيا ليتك تدري ما حديث جنازتك. هل ستقول قدموني قدموني, أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها. ثم أنزلك إلى قبرك أحب أحبابك وأقرب أقربائك فوضعوك في صدع من الأرض, ثم صفوا اللبن عليك, سلم سلم يا رب, وانحجب الضوء عنك, ثم بدأوا يحثون التراب عليك. أنا أكلم كل واحد يسمعني دلوقتي يتصور نفسه في هذا المكان, يعني لو تصورها الإنسان والله لانصرح حاله. أكيد والله أكيد, لو تذكر هذا الموقف لانصلح الحال. ولكن تناسينا, لو تصور أنه سينزل هذه الحفرة ويحثون عليه التراب, من فوقه تراب من تحته تراب عن يمينه تراب، عن شماله تراب. أين مناصب وأين الأموال وأين الوجاهة وأين لا وأين؟ مال ولا منصب ولا جاه ولا سلطان في هذه الحفرة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما إذا كان العبد قبل موته تائبا لله نادما على ما فرط في حق مولاه، فسيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فعندها ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يا رب اجعلنا من هذا الصنف. يا رب يا, يا رب, رب يا رب. ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيفرح ويستبشر ويقول له: من أنت؟ من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: ألا تعرفني؟ أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا صدقتك، أنا برك، أنا دعوتك، أنا عملك الصالح، أنا ذكرك، أنا أنا ذكرك. إحسانك، أنا جبرك لخواطر نعم، الناس. كل هذا. ثم يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، يشار إلى باب النار ويقال: هذا منزلك لو عصيت الله، ويغلق. ثم يشار إلى باب الجنة ويقال: أبدلك الله به هذا. فإذا ما رأى العبد المؤمن الصالح ما في الجنة من الحور والقصور والأنهار والثمار، فسيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيا لسعادته من سعادة، ويا لبشارته من بشارة، ويا لفوزه من فوز. أما إذا كان العبد والعياذ بالله غافلا عن طاعة مولاه ومات على غير توبة، أعوذ بالله من الخذلان. يا رب يا رب، فهل تدري بماذا سيجيب إذا سأله منكر ونكير: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ سيقول: ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فعندها ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، ويقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيخاف ويرتعد ويقول: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: ألا تعرفني؟ أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، يضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله كما كان، يضربه ضربة أخرى يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن. ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يشار إلى باب الجنة ويقال: هذا منزلك لو أطعت الله. يا حسرة يا رب. ويغلق. وأي حسرة بعد هذه الحسرة؟ حسرات والله يا دكتور علي. ثم يشار إلى باب النار ويقال: أبدلك الله به هذا. يا رب نجنا. فإذا ما رأى العبد الكافر الفاجر ما في النار من العذاب، سيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وللمرء يوم، بعض الناس مفكر أنه مش هيموت، وللمرء يوم، النهاردة، بكرة، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، وللمرء يوم ينقضي فيه عمره، وموت وقبر ضيق فيه يولج، ويلقى نكيرا في السؤال ومنكرا، يسومان بالتنكيل من يتلجلج. سيدنا علي بن أبي طالب خرج مع بعض أصحابه إلى المقابر، فلما أشرف على القبور قال يخاطب أهل القبور: يا أهل القبور، أخبرونا عنكم أو نخبركم عنا، أما خبر من عندنا فإن المال قد اقتسم. المال الذي جمعتموه من الحرام والحلال قد اقتسم، والنساء قد تزوجن، والدور قد سكنها غيركم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو نطقوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك في هذه الحياة؟ هل تدري أنها ستبقى لك أو تبقى لها؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ أين جسدك الناعم؟ أين جلدك الرقيق؟ كله إلى زوال، كله إلى زوال. كيف بك بعد 3 ليال من دفنك وقد عاثت فيك الهوام والديدان، خرقت الأكفان ومحت الألوان ونخرت العظم وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء وسالت الحدق على الوجنات؟ فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي. وقف الحسن البصري على قبر ونظر إليه مليا، انظر، نظر إليه مليا، فقال لرجل يقف بجواره: ماذا تراه يصنع لو خرج هذا المقبور من قبره؟ فقال: إذا خرج من قبره يتوب ويؤوب ويعمل الصالحات. فقال له الحسن: إن لم يكن هو فكن أنت. خير الرسالة. آه والله، وهي أمامنا في كل لحظة. يعني صح. كم من الموتى إحنا فقدناهم من أحباب، من إخوات، من أباء، من كلهم ماتوا. صح. ويعني نتمنى الآن أن يعودوا ويسبحون لله عز وجل تسبيحة، أو يركعون ركعة، أو يتصدقون بصدقة، والآن ربنا سبحانه وتعالى ادالك الحياة. آه، مشكلة إن الناس بتعتبر ساعة، ساعتين، 3 يوم، ثم يتغافلون، يرجعون إلى ما كانوا عليه. ولذلك إحنا بنقول يا جماعة لابد من الوعظ، والناس تسمع مواعظ، إن هذا يرقق القلب ويعود بالناس إلى الله سبحانه وتعالى. وده كان نهله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الإعراض لما قالوا: عاضنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وكان يتخولهم صلى الله عليه وسلم بالموعظة من وقت لآخر يعظهم صلى الله عليه وسلم. الوعظ يأخذ بنفوسنا وقلوبنا إلى الله عز وجل. تذكرتنا والله بالله دكتور محمد، الله ينفع بك، يعني ورققت القلب بهذه الموعظة. الله ينفع بك دكتور علي. الناس انشغلت بالدنيا، هذه الدنيا الدنية، دنيا من الدناءة، الناس انشغلت بها وتقاتلوا عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادي من لذات الموت. نعم. أكثروا، الموت فعلا حل كتير. صح. من المشاكل، حل كتير من الغفلة، حل كبير لهذه المعاصي المنتشرة. لو كل الإنسان ذكرت نفسها، لو كل الناس ذكروا أنفسهم بالموت لانصلح حالنا. صلح حاله كثير والله. كم من غافل معرض، كل ذا كان رجع إلى الله عز وجل وتاب وآب. الناس اللي بتاكل الميراث، أهل المعاصي، أهل الشواطئ، أهل الغش، المطففين في الميزان، كل ذا لو تذكر هذه اللحظة لتاب وآب. لكن المشكلة الناس تصارعت على الدنيا. يعني أحد الصالحين حضر عابدا قد حضرته الوفاة وقد أحاط به أهله يبكون عليه، فقال هذا العابد لوالده: أيها الوالد، ما الذي يبكيك؟ فقال: يا بني، أبكي فقدك وما أرى من جهدك. فبكته أمه، فقال: أمي الحبيبة، ما الذي يبكيك؟ قالت: يا بني، أبكي فقدك وما أتعجله من الوحشة بعدك. فبكى صبيانه وزوجه، فقال لهم: يا معشر اليتامى، ما الذي يبكيكم؟ فقالوا: يا أبانا، نبكي فقدك وما نتعجله من اليتم بعدك. فما كان من هذا العابد إلا أن صرخ صرخة عظيمة، ثم قال: كلكم يبكي دنياي، أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لملاقاة التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لسؤال منكر ونكير إياي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي الله؟ ثم صرخ صرخة عظيمة، شهد بعدها أن لا إله إلا الله، ثم فارق الحياة. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، هو قليل بالنسبة للآخرة. للآخرة. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. الإنسان لو تصور حال الآخرة، يعني حال الخلائق يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصاخة، وهم وقوف كده في عرصات القيامة ينتظرون حقيقة أخبارها وتشفيع شفعائها، وبينما هم وقوف إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لجهنم زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب، وخرج المنادي من الزبانية قائلا أين فلان ابن فلان؟ يا يا رب سلم، الله، يا رب سلم، سلم يا رب، أين اللهم سلم يا فلان رب. ابن فلان؟ فيقابلونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، وينكسونه على رأسه في قعر الجحيم، ويقولون له ذق إنك أنت إيه؟ العزيز، العزيز الكريم، ذق. كان يقال عنك هذا في الدنيا. كنت عامل لي فيها كبير، ذق إنك أنت العزيز الكريم. آية عظيمة، يعني وذكرتنا بالله، ربنا جل جلاله أرسلها، أرسل هذه الآية، يعني لو أن الإنسان وضعها نهج حياة لانصلح حاله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا رب إن عظم الذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم أني مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب، وأن يغفر لنا الذنوب. يا رب تب علينا وسامحنا، يا رب اجعلنا من أهل الجنة، يا رب اجعلنا جميعا من أهل جنتك وعفوك ورضوانك، ونجنا من نارك. دمتم في أمان الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.